نعم نعم نعم. قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. تعليق ضيف تعليق يا قرآن ما يفتح عليك الله ما يفتح عليك الله الله الله عليك الله ما شاء الله يا